إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن تحقيق الأمن في المجتمعات مقرون ومشروط ومقيد بتحقيق التوحيد لله رب العالمين، فلا تأمن المجتمعات إلا بالحفاظ على الهوية، ولا تنضج المجتمعات إلا بحراسة العقيدة، ولا تتقدم المجتمعات إلا بحماية التوحيد وإفراد العبادة لله رب العالمين. بهذا تتقدم مجتمعاتنا ويتحقق فيها الأمن. ومن الظن الخاطئ أن نكون على علم ضعيف بأن المقصود بالأمن في المجتمعات هو حماية بيضة المجتمع من غزاة يحملون السلاح في وجوه القوم. هذا مطلب لا بد أن تتوافر عليه وأن تتتابع عليه جهود الأفراد والمجتمعات، لكن ليس هذا فقط هو تحقيق الأمن، وإنما تحقيق الأمن يكون بتحقيق الأمن العلمي، وبتحقيق الأمن الفكري، وبتحقيق الأمن التراثي، ويلخص كل ذلك الحفاظ على الهوية. بهذا تتقدم المجتمعات. وإذا أدرت نظرك في سير السابقين ممن تهلهلت مجتمعاتهم وتهدمت أركان حضارتهم، لرأيت أن عدم الحفاظ على الأمن بالمفهوم الثاني الذي ذكرته لك قد أدى بهم إلى هلاك عريض. ودونك هذه القصة من قصص أنبيائنا تترجم لك ما أردت باختصار، وهي قصة نبي الله هود. هذا النبي العظيم الذي أرسله الله عز وجل لقبيلة عاد، وكانت من القوة بمكان، وكانت تسكن الأحقاف ما بين عمان وحضرموت باليمن. كانت هذه القبيلة عتية بعد قرون قد مضت من الدعوة إلى التوحيد التي رسخها نبي الله نوح، ومضى خلف على إثر سلف في التوحيد وعلى التوحيد، حتى ظهرت هذه القبائل المشتتة فعادت إلى عبادة الأصنام مرة أخرى، فأرسل الله عز وجل إليهم من أنبيائه هودا. وقصة هود عليه السلام مع ضخامتها التي أريد أن ألملم شتاتها قدر إمكاني فيها فوائد عظيمة إلى حد يعجز العقل. وفي الحقيقة أنا عاجز عن محاولة إلمام هذه القصة، ولكنني استعنت بالله أن أقف على بعض الفوائد التي تفيدنا في هذا الوقت الراهن. قال الله عز وجل، واستمع وتأمل في سياق القرآن: كذبت عاد المرسلين. وهنا قد فعلت عاد ما فعل وفعلت الأمم من قبلها في مقابلة أهل العلم وفي مقابلة أهل الإصلاح بالنفور والتنفير. فكذبت عاد هودا في دعوته إلى التوحيد، وقد كانت دعوة نبي الله هود وغيره من الأنبياء تنصب على مطلب واحد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لعلم الأنبياء كما علمهم الله أنه لا صلاح للمجتمعات إلا بإفراد العبادة لله رب العالمين، هذه أول سلمة للترقي إلى المجد وللنضوج بالمجتمعات والأفراد. فقابلت هذه الدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالتوحيد بالنفور وعدم الطاعة. كذبت عاد المرسلين. ثم انظر في سياق الآية: إذ قال لهم أخوهم، وكلمة أخوهم هذه تشعر بمدى القرب والنسب بينه وبينهم، فهو واحد منهم، يعلمون أخلاقه ويعلمون فكره ويعلمون ما أوتي من صدق وأمانة، فلم يبعث من كوكب خارج كوكبهم الأرضي، ولم يبعث من بلد غير بلدهم، بل هو من جلدتهم ويتكلم بلسانهم، يعرفونه ويعرفهم. وعلى الرغم من ذلك تنكروا، ولا يتنكر لأهل الفضل إلا الخبث من الناس، لا يتنكر لأهل الفضل إلا أصحاب الخبث وأهل الخبائث من البشر. أيما إنسان رأيته ينكر فضل إنسان تميز عليه بعلم وفهم فهو جاحد خبيث في جثمان إنس. كذبت هذه القبيلة هذا النبي المكرم وأبت دعوته إلى التوحيد، فذكرهم الله عز وجل بأنه واحد منهم، أخوهم في النسب، يعرفونه ويطالعون أخباره عن كثب. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، وهي دعوة إلى تقوى الله عز وجل بتحقيق التوحيد وبامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إني لكم رسول أمين، فهذا الذي أتيتكم به لا يحملني عليه إلا الخوف والحرص والنصح والحب. الإنسان الذي يتقدم بين أفراد مجتمعه في غيرة وعصبية لا يدفعه إلى هذه العصبية والغيرة إلا الحب والنصح وإدراك ما عليه قومه من المخاطر والمهالك، فهو أخوهم يحب لهم ما يحب لنفسه من الدعوة إلى التوحيد وتقوى الله وامتثال الأمر واجتناب النهي. ثم ذكرهم بأمانته وأنه خالص في دعوته إلى الله رب العالمين فيما أتاهم به، فلم يدفعه ولم يحمله على ما فعل إلا حب الله وحب دعوته إلى التوحيد والخوف على قومه. هذا ما أراد، لذلك جاء بهذا الوصف أمين: إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون. في هذه الآية حق لله وحق لهذا النبي المتكلم وهو هود عليه السلام. أما حق الله جل وعلا فعبر عنه بقوله فاتقوا الله، وكرر الأمر بتقوى الله جل وعلا للمرة الثانية تأكيدا على أهمية ذلك. فاتقوا الله، هذا حق الله جل وعلا. طيب وما هو حق هذا النبي الذي أرسل؟ ما هو حق هذا النبي الذي أرسل؟ وأطيعون، أي امتثلوا أمري، فإن طاعة النبي من طاعة الله جل وعلا. ولكن القوم قد أصابهم شيء من الشك والريبة فيما أتى به هود عليه السلام، فشككوا في دوافعه إلى هذه الدعوة، فقطع عليهم كل الأوهام وهدم عليهم كل أخلاط السوء في ظنونهم، فقال وما أسألكم عليه من أجر، يعني حتى لا يظن ظان منكم أن قيامي بين أيديكم للدعوة وما دفعني على ذلك إلا الخوف والحرص والنصح ورجاء النجاة لكم، أنني أنتظر من وراء ذلك أجرا أقتات منه. وهنا تعلم أيها النبي أن أهل العلم الخلص لا تغريهم أبدا دنيا الناس، أهل العلم الخلص لا يبتئسون إذا جرت الأموال في أيدي الناس، ولا يشعرون بضيق وامتعاض أنهم لم ينالوا ما نال هؤلاء. تدري لما؟ لأن الله عز وجل أغناهم بالعلم، وأيما رجل استغنى بالله واستغنى بالعلم فهو ملك وإن لم يتوجه الناس. يكفي أن يمشي بين الناس وقد رفعه الله بالعلم، فلا يغريه أبدا جريان المال في أيدي هؤلاء الذين يبددونه يمنة ويسرة في غير ما أراد الله وأحب. فقطع عليهم هذه الأوهام، دعوته خالصة لله رب العالمين، والعلماء ورثة الأنبياء في هذا الباب، لا ينتظرون أجرا من أحد ولا ثناء من أحد ولا يهابون من ذم أحد، الخلص. أما العلماء وأشباه العلماء من أرباب الدنيا فنسأل الله أن يجنبنا طريقهم. فقال: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ثم ذكره نبي الله هود بما يرفلون فيه من نعم، وهذا ينبغي أن يقوم به الواعظ والداعية والعالم إذا ضج الناس وتسخطوا على أقدار الله، وهو واجب كل فرد مع أسرته التي يعولها أن تذكرهم بالنعم التي غابت عنه. الإنسان يصاب في فترات من حياته بالتسخط وبالضجر وبالنفور، وقد يدفعه ذلك إلى الاعتراض على قضاء الله وقدره كما نرى، فيحتاج في هذا الوقت إلى من يذكره بنعم هو لا يراها مع أنه يرفل فيها. وكم من نعم نرفل فيها ولا نشعر بها. ومفهوم النعمة يحتاج إلى خطبة مفردة، لأن فيه خلطا كبيرا عند الناس، فالناس إنما يحكمون على الإنسان أنه يرفل في نعم إذا جرى المال في يده، وهذا طرف من أطراف النعمة، ولكن هناك نعم لا يمتلكها أصحاب هذا المال الجاري والوفير، كنعمة الرضا، كنعمة أن ينام والقلوب تنبض بحبه، كنعمة السكينة، كنعمة الخوف من الله وحده والرجاء فيه وحده، كنعمة التوكل على الله جل وعلا. قد يفتقدها كثير من ذوي الأموال، وقد من الله عز وجل عليك بها، فاحمد الله أن أعطاك ما حرم غيرك. لكن أن تنظر إلى النعم على أنها جريان المال في أيدي الناس، هذا حظ من سوء الفهم. فذكرهم نبي الله هود، وهو الذي ينبغي أن يقوم به كل مصلح وكل عالم وداعية وواعظ، إذا اشتد على الناس زمان ضجروا فيه والتفت وأحاطت بهم الأزمات من كل ناحية، أن يذكرهم بنعم الله، وهو الذي قام به هود عليه السلام. قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ أعطاك الله وملكك الله قوة، ولكنك استخدمت هذه النعمة في غير ما أراد الله. ولو وصفت لك قوة وضخامة هؤلاء القوم ما استطعت أن تتصورها. وقد بيّن الله عز وجل في سورة أخرى الحضارة التي كانت عليها عاد الأولى، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ وانظر إلى هذا الوصف: التي لم يخلق مثلها في البلاد، فكانت حضارة ضخمة جدا، وقد آتاهم الله عز وجل ضخامة وبسطة في الجسم. وهنا نقول: لا يتمايز الناس فيما بينهم على الأشكال والصور، فربما رجل يؤتيه الله عز وجل بسطة في الجسم ويقبض منه العلم والعقل، فلا يفيده ولا يستفيد من ضخامة جسده شيئا. فالعبرة ليست أبدا ولن تكون بضخامة الجسد ولا بفتول العضلات، وإنما العبرة أن يبسط الله عليك العقل، وأن يبسط عليك الجسم، وأن يبسط عليك النعم والعلم. هذا هو الذي به يتمايز الخلق. أما أن يبسط له في جسده وأن يجرد من العقل، فما الذي رجع عليه بالفائدة لما أصابه ذلك؟ أبدا. وانظر إلى وصف المنافقين، كأنهم خشب مسندة، أجسام ضخمة ولكن منزوعة العقل، نسأل الله السلامة والعافية. ومما يدل على انسحاب العقل من هذه الأجساد البهيمية قوله جل وعلا: يحسبون كل صيحة عليهم، أهل فرار وجب رغم ضخامة الأجساد. فالجسم الضخم العريض لا ينتفع بضخامته وببسطة هذا الجسد إلا إذا ركب عليه العقل ومنح نعمة العلم. فهؤلاء القوم الذين آتاهم الله بسطة في الجسم دون العلم والعقل، وأيما أمة تباهت بضخامة أجسادها وبنايتها دون أن تتباهى بعلمها وفكرها وعقلها، فهي أمة متخلفة في أذيال الأمم. لا تتباهى الأمم أبدا بضخامة أجساد أبنائها، وإنما تتباهى بضخامة وقوة عقول أبنائها. هذا هو المحك، وهو محل التفاضل والتمايز. فذكرهم، ولكنهم استعملوا هذه النعمة فيما يغضب الله: أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ والريع هو المكان المشرف على الأرض، أو البناية الضخمة، أو ما يكون بين الشعاب وعلى الوديان. يعني يتفننون جدا في رسم بناياتهم وفي تشييد أبراجهم وفيما شابه ذلك. وانظر إلى هذه المفردة القرآنية: تعبثون، أتبنون بكل ريع آية، يعني علامة على تقدم حضارتكم، من بنيان شاهق أو من بيت في شعاب الجبال أو من شيء مبني على طراز مخصوص دقيق في الوديان. تعبثون، وهي لفظة عجيبة جدا. فهو ما فعل ذلك إلا على سبيل اللهو والعبث والمفاخرة، لم يقصد مع ذلك البناء أن يبني عقول أبناء مجتمعه، وإنما أراد فقط أن يتفاخر وأن يتباهى. فانظر إلى الآية: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع، وهي الأبراج المشيدة العالية أو مسالي ومجاري الماء، لعلكم تخلدون. يعني تظنون أن هذه البنايات على ضخامتها وقوتها وما تجذبه من أنظار الناس إليها شغفا وحبا وإمتاعا تخلد ذكركم؟ لا يخلد ذكركم أيها الأفاضل إلا القيمة الأخلاقية، إلا الحفاظ على الهوية. هل ترك لنا آباؤنا وآباؤكم من المجد ما تتفاخرون به مثل القيمة الأخلاقية؟ كل ما ورثناه عن آبائنا ذهب واضمحل، لكن بقيت القيمة الخلقية التي ما زالت إلى الآن تفزعك تفزيعا كلما هممت بفعل شيء غير مرغوب فيه. تؤزك هذه القيمة الأخلاقية التي رباك عليها أبوك وأمك رحمهم الله ورحم أبي، هذه التي تبقى من ميراث الآباء والأجداد. لكن هذا لا يخلد ذكرك أبدا. والدك الذي يخلد ذكره ما رباك عليه لا ما تركه لك من مال. هذه هي لمن أراد أن يبني المجتمع حقا. والدك إنما ترك لك وخلد لك ما يبقى ذكره من قيم أخلاقية، وأما الذي تركه من مال فقد ضاع بعد موته بأشهر قليلة واضمحل، ولم تبق إلا القيمة الخلقية. فذكرهم بذلك: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وهنا تأتي القوة المقرونة والمخلوطة بالعجب والغرور، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هنا اغتر القوم بقوته وبضخامة أجسادهم وبقوة حضارتهم التي تملأ العين، فذكرهم بشيء في غاية الخطورة جدا، أن هذا لن يخلد ذكركم أبدا، فقطع عليهم الآمال في هذا الباب. ثم حذرهم من هذه القوة الحضارية إذا اختلطت وامتزجت بالكبر والغرور. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني النعمة التي يمن الله عليك بها ويميزك عن بقية الخلق تنقلب من نعمة إلى نقمة في حقك، وبدلا من أن تحمد الله جل وعلا على نعمة القوة التي أوتيتها تستعملها في ضد ما أراد الله فتبطش بعباد الله ضربا وقتلا وسجنا وتدميرا، هذا هو مقابل النعمة التي من الله عليك بها. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. انظر إلى تكرار الأمر بالتقوى وطاعة الله جل وعلا. ثم بعد ذلك ذكرهم بما ينبغي أن يتذكروا به في هذا المحفل الذي يتفاخرون فيه ويتباهون فيه بحضارتهم الزائلة وقد زالت ومحيت. واتقوا الذي أمدكم. يا لله العجب، يعني هذه النعم التي أنتم ترفلون فيها وتتباهون بقوتكم فيها، وبدلا من أن تكسبكم خضوعا وذلا وحمدا لله عز وجل على ما أنعم عليكم، إذا بكم تنقلب بالنعمة إلى نقمة. أرأيت كيف تنقلب النعمة في حق أناس النقمة، بل وتكون سبيلا بهم إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. يعني قد يكون الفقر في حق أناس النعمة لأنه ما دام فقيرا يسمع أنينه ويرى خضوعه لله رب العالمين، فإذا ما من الله عز وجل عليه بنعمة المال ولم يعرف حق الله فيها انقلب، رغم أنه تجرع مرارة الفقر. وانظر إلى الآية كيف تصف لك ذلك، كلا إن الإنسان ليطغى، متى؟ أن رآه استغنى، لكن قبل أن يستغني كان يقول يا رب، وكان يركع وكان يسجد وكان يخضع وكان يخفض جناح الذل لأبيه وأمه ولإخوانه. لما من الله عليه بالنعمة انقلب إلى أبرهة، أو انقلب إلى قائد تتري غليظ أخذ يظلم في الناس ويفعل ويفعل، وما هكذا يا سعد تورد الإبل. فذكرهم بنعم الله، وأن الذي أنتم ترفلون فيه إنما هو بإمداد من الله لكم، وهذا ما نحتاج إليه أيها النبلاء. إذا ما غرتنا الدنيا وسطت علينا بجنودها وخيلها، أن نذكر الناس أن النعم التي يتباهون بها ما هي إلا من إمداد الله لكم، وإن شاء أن يحجبها حجبها. نسأل الله أن يعيننا على صرف النعم في مرضاته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، تتتابع أحداث القصة المثيرة، ويقف نبي الله هود مذكرا قومه بأن النعم التي يرفلون فيها إنما هي أولا من الله عز وجل. ولن يستقيم لك سير أيها النبي، ولن يستقيم لي سير إلا بأمرين: الأول مشاهدة منة الله عليك، الثاني مطالعة تقصيرك في حق الله. إذا ما أحاطت بك هذه فقد نجوت، أما إذا تعاميت وتغافلت تغافلت عن رؤية النعم فهو أول سبيل لي إلى الهلاك. لا بد أن تشاهد منة الله عليك في صحتك وفي عقلك وفي جوارحك وفي أمنك الثقافي وأمنك الفكري، بدلا من أن تتمرد وأن تسخط وأن تطالع تقصيرك في حق الله في شكر هذه النعمة وغيرها من النعم. لذلك ذكرهم: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام من البقر والإبل والغنم أعزكم الله، أمدكم بأنعام وبنين، فعندهم وفرة عظيمة من الأولاد، لا سيما الذكور الذين يعتمد عليهم في الشدائد، فمن الله عليهم بهذه الجنات وبهذه النعم وبالقوة البدنية. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. جاء هنا التهديد، ولكن انظر مع هذا التذكير الذي لم يلق محلا طاهرا يتلقاه، والقلب إذا لم يطهر لا يستطيع أن يتحمل وأن يتلقى، لا يمكن أبدا أن يتلقى إذا لم يطهر. لذلك كثير من الناس يشكون، يصلون ولكنهم يسرقون، يصلون ويفعلون الخيرات ولكنهم يقعون في الموبقات. أدلك على سبيل ذلك: القلب لم يتطهر، كإناء من الماء جئت إلى نصفه وقمت بإسالته وتركت نصفا من الماء الصفو الجميل، ثم صببت عليه شيئا آخر تحبه وتريده، هل ستجد مذاق الماء؟ لا. هل ستجد مذاق الذي وضعته وأنت تحبه؟ لا، لأنه أصبح خليطا من الماء، فلا أنت استفدت من الماء في صفوه، ولا أنت استفدت من الشراب الذي وضعته لتستمتع بتذوقه، خلطت عملا صالحا بآخر سيئا، فلم تجد لذة الطاعة. وليس هذا معناه أننا لن نقع في معصية، سنقع، نحن بشر، ولكن اجتهد في تنقية قلبك حتى يتلقى. نسمع المواعظ ولا نتلقى ولا نعمل، نسمع النصيحة ولا نعمل، لابد أن نطهر قلوبنا، لأن الأصل أن الموعظة تسقط في القلب فتنبعث الجوارح في طاعة الله. إذا ما رأيت خلاف ذلك فارقب حال قلبك، هذه كارثة، هذا إيذان بكارثة. فذكرهم بهذا الباب، لكنهم قابلوه بعتو شديد، فقالوا هؤلاء لنبي الله هود لما ذكرهم بالنعم وهو من الردود القبيحة، قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، يعني وعظت، نصحت، بذلت لنا مهجتك، صرخت فينا ليل نهار، لن نستجيب. أف على هذا النفور، أف على هذا الحجاب الذي أحاط بالقلب من كل مكان، حتى كلام الله لا يحب أن يسمعه. وأعيذكم بالله أن تصل قلوبنا إلى هذا الحد، حتى السماع عن الله عز وجل لا يريده، يأباه القلب. سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين. يعني هذه النعمة التي قمت أنت بتذكيرك لنا بها، هذه من أحوال الدهر، تارة يغتني الناس وتارة يفتقرون، فليست من الله. انظر إلى الجحود، يعني ردوا على تذكيره له بأن هذه النعم من الله وحده بأنهم نسبوها إلى الدهر وأنها من أحوال الدهر، هي التي الدهر هو الذي يفقر ويغني، وهي عقيدة دهرية بحتة. سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. أرنا عذاب الله إن كنت تستطيع. لن يستطيع أحد هنا، يظهر صوت القوة المخلوط بالكبر والغرور، ولكن أقول لك شيئا نفسيا سيكولوجيا، أن الصوت القوي إذا صدر من ضعيف يستطيع صاحب البصيرة والفطنة أن يرى الضعف في كلامه حتى ولو امتلأ بالقوة والضخامة. والقول الخافت الضعيف يستطيع الفطن البصير أن يلقى من ورائه قوة المتكلم. فهنا علامات الضعف بائنة في كلامهم، رغم أنه كلام غليظ وفيه من القوة ما فيه، ولكنه من التباهي بالقول والبيان. وما نحن بمعذبين، هذا سطو منهم على ما جاء به نبي الله هود من الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، أبوا ذلك، وما نحن بمعذبين. فجاء العذاب، والعذاب مع قوم عاد من أغرب وأعجب ألوان المثلات. والعذاب الذي نزل على قوم من السابقين حينما اختل الأمن المجتمعي، تدري بماذا عذبهم الله؟ بجند قد لا يتصور الناس في يوم من الأيام أنه يهلك، ولكنه يهلك إذا أمر. هو مسخر لنا الآن، لكن لو شاء الله أن يسخره علينا وأن يبيدنا به لكان بكل. سخر الله عز وجل عليهم ريحا، والناس إنما ينتظرون الرياح ليستنشقوا نسيمها وليكتبوا في ظل ذلك من القصائد ونظم القصائد ما يكتبون. لكن انقلبت، بدلا من أن تكون مسخرة لهم سخرت عليهم وانقلبت عليهم، فعذبهم الله عز وجل عذابا يناسب غرورهم. هؤلاء ملأوا الدنيا ضجيجا، كلامهم نعم فيه قوة، لكنه فيه من الضعف ما فيه. قال جل وعلا: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. انظر إلى النعمة حينما تنقلب عليك نقمة ولا ترى المنعم، نعوذ بالله من هذه الحال. من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم، يا من تتباهى بقوتك كنت نطفة نتنة لا تسوي شيئا، ثم أصبحت مضغة، ثم من المضغة طورك الله عز وجل في أطوار الخلق إلى أن كساك لحما وصرت تمشي وتدب على الأرض لبيبا، بعد ذلك ترجع تقول من أشد منا قوة؟ لولا خلقه لك وإيجاده لك ما كنت. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لست بشيء، أنت تراب وابن تراب، وأنا تراب وابن تراب، كلنا تراب نسير على الأرض. لكن انظر إلى هؤلاء حينما تبجحوا بالنعمة، قالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. وهنا تسكن الأصوات، وترى هزالة هذه الأجساد الضخمة أمام قدرة الله جل وعلا وقوته، تتماحى هذه القوات وتنمحي هذه الأصوات ويسكن الجميع، وتأتي الآية كما وعد نبي الله هود: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. وأنت تسمع كلمة صرصرا ترى فيها القوة، ريح مزعجة كالرعد الصارخ يأخذ بالأذن وبالقلب وبالجسد فيطرحه على الأرض طرحا لمدة 7 أيام 7 ليال و8 أيام. وأنا أقول لك هذا العذاب قد لا تتخيله، لكن أقرب لك الصورة. هذه الصرخة المدوية التي جاءت مع هذه الريح، بريح صرصر فيها هذا الصوت الذي يخلع الأذن ويخلع قوى الجسد، لك أن تتخيل مذياعا كهذا وضعته بجوار أذني، ولا أقول لك مكبر صوت كالذي يستعمل في التعازي والأفراح، لا، وإنما مذياع كهذا، أو صافرة سيارة تعطلت، صافرة الإنذار، وظلت لمدة ساعة تعمل بلا توقف، ماذا يحدث لك؟ لربما قمت وهممت بكسره وتحطيمه، لأن أذنك لا تتحمل هذا الضجيج، فما بالك بريح عاتية فيها من شدة الهبوب وقوة البرد والرعد الصارخ 7 ليال و8 أيام لا تنقطع. يخرج من بيته، يذهب إلى الجبال، إلى الشعاب، إلى الوديان، في كهوف الجبال تلاحقه في أي مكان، وأنت ترى هذا أيها النبيل تستشعر بلذة أنك تركن إلى عظيم. لو شاء أن يجعل عاليها سافلها لكان، فعلام الضعف. وأنت تقول في من ظلمك أو آذاك: حسبنا الله ونعم الوكيل، لك أن تتخيل هذا المشهد، وكيف فعل الوكيل وكيف فعل القوي بهؤلاء. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا فقط، لا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا العقوبات وأن يرفع عنا البلاءات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.